شلون يا عيني يا شفت شلون قلت لك لا تحبين هذا ما يحس بينا ولك عيني تشوفين ولك عيني تشوفين صرت محبس بصابي يا مدمعة شفتي شلون حبنا يبيع عادي يا مدمعة.